وهنا أيضا من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحقوق قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ذكر الخيلاء والفقر بعدما ذكر الحقوق، لأن هذه الحقوق كلها تتنافى مع الخيلاء والفخر، تتنافى مع الكبر، جماع ذلك الكبر. المتكبر لا يمكن أن يكون صاحب إحسان إلى الجيران، صاحب إحسان إلى الموالي والخدم، صاحب إحسان إلى ابن السبيل أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه يتكبر على الناس، يتكبر على الناس. فجاءت الشريعة في بيان أن الكبر يتنافى مع هذه الأشياء، وأنه لا يفعلها إلا متواضع لله ولأحكامه، متواضع لخلق الله، متواضع لخلق الله. ولهذا من أراد أن يهذب نفسه من الخيلاء والفخر والكبر فليمتثل أمر الله في ذلك، وذلك بالإحسان إلى الوالدين. وهل يتنافى الكبر مع الإحسان الوالدين، بر الوالدين؟ نعم. ماذا قال الله عن عيسى؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. متجبر متكبر لا يمكن أن يكون بارا، لا يمكن أن يكون بارا. وكلما زاد التكبر فيه أنف من أن يقدم خدمة لغيره ولو كان والديه، أو ربما يجعل بينه وبين والديه خادما، إذا كان فيه شيء من الخير جعل فيه بينه وبين والديه خادم عن بعد. ولكن التواضع هو الذي يكسر النفوس ويؤدي الحقوق. وكلما ابتعد الإنسان عن هذه الأوامر فأمارة على كبره، ولهذا كلما تكبر الإنسان ابتعد عن رحمه فلا يصل الرحم ولا يحسن إليه، وابتعد عن اليتامى، وابتعد عن الفقراء والمساكين ومخالطتهم ومخالطة الضعفاء، لأنهم لا يليقون بجنسه ولا يليقون بملبسه ومركبه وهيئته وغير ذلك. ودافع ذلك هو الكبر والاختيال والفخر. فجاءت الشريعة ببيان هذا الأمر، فليلتمس الإنسان ذلك في نفسه، فليلتمس الإنسان في ذلك في نفسه. كذلك أيضا في الجلوس مع الخدم، مؤاكلتهم، الإحسان إليهم، إطعامهم، سؤال عن أحوالهم، قضاء حاجاتهم. إن اشتكى أحد أو لديه مظلمة انتصر له ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا. ومن الخطأ والزلل أن الإنسان لا ينتصر إلا لمن يعرف، لا ينتصر الإنسان إلا لمن يعرف. قد يأتيك غريب أو يأتيك رجل مسكين ليس له أحد في البلد كالعمالة أو الخدم فيشتكي من أحد ظلمه، اعلم أن هذا كما أنه ابتلاء من الله له فهو نعمة من الله جرها إليك، فانتصر له ولو كان لا يعرف. والله سبحانه وتعالى كلما كان الإنسان أعجز عن الانتصار لنفسه يثيب المنتصر أعظم من غيره. فرجل يستطيع أن ينصر كل أحد ويجد من الناس من ينصره، فهذا دون ذلك مرتبة. والرجل إذا كان ضعيفا لا يجد ناصرا ينصره ولو كانت مظلمته يسيرة، فإن الانتصار له أعظم من الانتصار لغيره، لعظم أثره على قلبه، لعظم أثره على قلبه ونفسه. ولا يقول فلان أني أنا فلان ابن فلان أو كذا، لما هذا ينصره غيري أو نحو ذلك، لا، امشي معه ولو كان خادم. فلست أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمشي مع الأمة ويمشي مع الموالي والعبيد للانتصار لهم وقضاء حاجاتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق أن يجعلنا ممن طهر قلبه وصلحت سريرته وصلح عمله وقوله، وأن يأخذ بي وبكم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.